كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار وقد اتخذوا يومين يلعبون فيهما، كان عندهما عيدان يلعبون ويلهون ويمارسون بعض الشعائر أو بعض الأعمال على سبيل العادة والتقليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، هكذا وجدنا آباءنا، اتخذوا هذين اليومين عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: فإن الله قد أدى لكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أدى لكما، هذه شعيرة إلهية، هذه منحة ربانية، تعبدنا الله عز وجل بهذه الأعياد، فجعل لنا عيدين سنويين، أحدهما مرتبط بشعائر الحج، يأتي في أشهر الحج المباركة، فيسبح المسلمون ويحمدون ويكبرون ويضحون ويخرجون إلى المصلى ويذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا ويصلون صلاة العيد على النحو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي عيد الفطر كعيدنا هذا فيفرح المسلمون بصومهم. نسأل الله عز وجل أن يفرحنا بفطرنا في هذه الدنيا وبصومنا في الآخرة. يفرح المسلمون بفطرهم كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون إلى المصلى مسبحين ومهللين ومكبرين ومصلين على النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الخير وبلغهم الرسالة وأكمل الله عز وجل على يديه الدين وأتم به النعمة. وهكذا إخوتي الكرام، تعبدنا الله عز وجل بهذه الأعياد، وكثير من الناس ارتبط عنده العيد بالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، فتراه وقد أصابه الكسل بعدما ذهب رمضان وانقضى، أصابه الكسل حتى عن الصلوات، فربما صلى في مكان أو في مسجده، ربما صلى في مكانه أو في منزله، ويهجو هذه المساجد التي عمرها في شهر رمضان. ولا أرى ذلك إخوتي الكرام إلا أنه من عمل الشيطان، نعم، وهو سمة من سمات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا مسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. وترى الناس إذا انقضى شهر رمضان وجاء العيد ربما ارتكبوا بعض المعاصي والمنكرات، كأن يسمحوا لأزواجهم وبناتهم بالتبرج والاختلاط والمشاركة في بعض الحفلات التي يترأسها الشيطان ويقوم على إدارتها في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا من عمل الشيطان ومن استدراج الشيطان للمسلمين ليضيع أوقاتهم وأعمارهم في معاصي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترى كثيرا من الناس يهجر القرآن فلا يعظم فمه بتلاوة القرآن كما كان يفعل في شهر رمضان الواجب عليه أن يصاحب كتاب الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين في هذه المواسم الطيبة المباركة وفي غيرها من الأيام والشهور والسنين، فلا يدري متى يلقى الله عز وجل ولا يدري متى ينقطع عمله من الدنيا. أيها الأحبة الكرام، العيد شعيرة دينية، العيد هبة ربانية، العيد عبادة لله عز وجل. على المسلم دائما أن يحرص على عبوديته لله تبارك وتعالى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال وفي جميع المواسم، ليحقق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأحبة الكرام، إن المداومة على فعل الصالحات وعلى التقرب إلى الله عز وجل من أنواع القربات والطاعات هي سمة المؤمن بعكس المنافق، فإن المنافقين وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا هو المنافق، يعبد الله أحيانا ويهجم العبادة أحيانا، يأتي المسجد أحيانا ويهجم المسجد أحيانا، يعبد الله عز وجل في المواسم ويتركه في غير ذلك. أما المؤمن فهو دائم الطاعة لله عز وجل، مراقبا لله تبارك وتعالى في السر والعلن، يحافظ على صلاته ويحرص على أوقاته فلا يضيعها في سخط الله عز وجل. ولذلك إذا رأيت نفسك أيها المسلم محافظا على الصلوات في جميع الأوقات، إذا رأيت نفسك عامرا للمساجد في جميع الأوقات، إذا رأيت نفسك تحافظ على صلاة الفجر والعشاء مع جماعة المسلمين، فأبشر، فإن هذا لا يمكن أن يكون من سمة المنافقين، بل هو من سمة المؤمنين الصالحين. ولذلك قال أهل العلم: إن المداومة على العمل الصالح هي براءة من النفاق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئنا من النفاق وأن يكفينا أهله بما شاء وكيف شاء، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، ومن ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها في جميع الأوقات والأحوال أنها جبال من الحسنات وكفارة للسيئات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن بعض الأعمال اليسيرة التي قد يستهين بها بعضنا ولا يراها شيئا، أخبرنا أنها جبال من الحسنات تملأ ما بين السماء والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا هذه الكفارة أن تقولها كل يوم 100 مرة لتغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في يومه وليلته، أو قال من قال حين يصبح وحين يمسي، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وحدث وما حرج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. جبال من الحسنات وكفارة للسيئات. هذه الصلوات الخمس إذا حافظ عليها العبد فأحسن الوضوء وأحسن الخشوع والركوع والسجود كانت كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا من فضله العظيم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة الكرام، ومن ثمرات المواظبة والمداومة على العمل الصالح أيضا أن العمل الصالح والمواظبة عليه نجاة من الأزمات ووقاية من الفتن المضلة، والانحراف عن سبيل الله عز وجل. وانظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيما ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث بدء الوحي حينما جاءه الوحي في غار حراء أول مرة، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام راجعا إلى زوجته الطيبة المباركة النورانية خديجة رضي الله تعالى عنها، فقال: زملوني زملوني، دثموني دثموني. فزملوه ودثروه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، وقد حكى لها ما وقع لك. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كيف عرفت يا أمنا خديجة؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ومن كان هذا حاله فلا يخزيه الله أبدا. فإذا كان حالك يا أخي الحبيب أنك تحسن التعامل مع المسلمين وتحسن إكرام الضيف وتحسن صلة الأرحام وبر الجيران وتصنع صنائع المعروف، فهذا والله حال من لا يخزيه الله أبدا. تجد الله تبارك وتعالى معك في غدوك ورواحك، وتستشعر معيته دائما. دائما أنه ينجيك من كل كرب ويكشف عنك كل سوء، وهذا ثمرة من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها هي سمة عباد الله الصالحين وأولياء الله المقربين. وإذا أردت أن تعرف الدليل فقرأ هذا الحديث القدسي المبارك الذي يسميه العلماء حديث الولي أو حديث الولاية. يقول ربنا عز وجل فيما يروي عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم الأولياء بملازمتهم للطاعة وبمداومتهم على طاعة الله عز وجل والتقرب إليه في كل حال صاروا أولياء، فأحبهم الله عز وجل وكان معهم واستجاب دعاءهم. فنسأل الله عز وجل أن يتولانا بولايته وأن لا يحرمنا معيته وأن يحبنا وأن يضع لنا القبول في الأرض. وأخيرا إخوة الكرام، فإن المداومة والمواظبة على فعل الصالحات وترك المنكرات هي مظنة حسن الخاتمة، كما صرح بذلك ربنا عز وجل في كتابه العزيز حينما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء هم الذين كانوا عبادا لله عز وجل في كل الأوقات وفي جميع الأحوال، عمروا المساجد وحافظوا على الجمع والجماعات وذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وتركوا المعاصي والمنكرات. فإذا بدرت منهم معصية أو غفلة تابوا إلى رب الأرض والسماوات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذه الأسباب التي ذكرتها لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وهذا في صحيح مسلم لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعادة الصحابة يسأله عن أقصى الطرق الموصلة إلى الجنة قال يا رسول الله أخبرني بعمل أو قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك كما قال معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا سبيل النجاة وهذه مؤهلات الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وخير من ذلك قول ربي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عورة إلا سترته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك على كل شيء قدير. أقول